بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المبشرون بالجنة، هذه مجموعة دروس تتحدث عن صحابة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، والهدف من هذه الدروس أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. إن أسعد لحظة في وجودك اللحظة التي يقال لك فيها ودخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بهذه اللحظة. حديث اليوم عن طلحة ابن عبيد الله، هو ثامن من أسلم وأحد الستة أصحاب الشورى. تعلمون أنتم بأن سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما مات استخلف سيدنا عمر، بس سيدنا عمر لما احتضر ما استخلف واحد وراءه، ولكن ذكر أسماء ستة هم أصحاب الشورى. قال هؤلاء الستة يختار واحد منهم، سيدنا عثمان وعلي وطلحة الذي نترجم له طلحة بن عبيد الله، والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك. هؤلاء الستة قال تختارون واحد من هؤلاء الستة. طلحة بن عبيد الله هو ثامن من أسلم وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هو الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله ابن عثمان القرشي التيمي، أمه الصعبة بنت عبد الله بن عباد بن مالك أخت العلاء بن الحضرمي. كان أسمر كثير الشعر، حاد الذكاء، قوي البصر، حسن الوجه، إذا مشى أسرع، رحب الصدر، عريض المنكبين، ضخم القدمين. يقول عنه أبو نعيم في حلية الأولياء: من الأعلام الشاهرة، صاحب الأحوال الزاهرة، الجواد بنفسه، الفياض بماله. طلحة بن عبيد الله قضى نحبه وأقرض ربه، كان في الشدة والقلة لنفسه بذولا، وفي الرخاء والسعة بماله وصولا. وجدت في سيرة سيدنا طلحة بن عبيد الله، الله أعلم، خصلتين لعلهما كانتا بعد فضل الله تعالى سبب إشارته بالجنة، وهذا هو الواجب العملي عليك وعليه. أما الخصلة الأولى، فداؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته للدين. عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فذهب لينهض على صخرة فلم يستطع، فبرك طلحة بن عبيد الله وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى صعد على الصخرة. قال الزبير: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، يعني أوجب الجنة، مستعد أن يضع جسمه وطاءً ليطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقى عليه. وعن عائشة بنت طلحة قالت: لما كان يوم أحد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه ونزل به الغشي، حيغمى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل طلحة يحمله ويرجع القهقراء، وكلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعب، يعني وصل لعند الجبل. تذكروا أنتم يوم أحد كسر الصحابة وفر عدد منهم، ولم يبق حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل، وقتل عدد. تجمع المشركون يوم أحد حول النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. قال جابر: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقوم؟ المسلمون انكسروا، واستشهد من استشهد، وأشيع بأن محمدا قد قتل وأعلوا هبال، والآن المشركون حاصروا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: من للقوم؟ قال: طلحة أنا. قال: فقاتل طلحة حتى بت يده وقطعت أصابعه وجرح 39 أو 35. هلا أنت تخيل الشغلات أنت بتسمعها، بس فيك تتخيل شو جرح 35 لما 39؟ يعني شي ضربة سيف، شي رمح، ولا زال ينافح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يبدو في حدا بده يضرب على النبي السيف، عم حط إيده طلحة. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ: من ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة. الله أعلم أيها الإخوة، هذه أول صفة يستوجب بها الجنة. أنت عندك استعداد أن تنافح عن كلام الله؟ أن تدافع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن تحمي سنته؟ أن تنشر شريعته؟ أن تعلم كتاب ربك؟ أن تساند في نشر حديث نبيك؟ أو أصلاً أنت مفكر بهالموضوع؟ ولا أنت خياط؟ شو لا شو لك بالقرآن والسنة أنت والنبي والله؟ شو أنا زلمة خياط؟ دوبني الله يوفقك لا تدخلني بالقصص. أنا بنوم أكل وأشرب أنا ومرتي وأولادي. أنت مفكر أنك أنت مسؤول شيء يعني عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن سنته، عن سيرته، ولا ما لك علاقة؟ إذا تريد أن تكون من المبشرين بالجنة فكن حامياً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كن راعياً لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كن منافحاً، كن ذائداً، كن ناشراً. عبد الرحمن السميط هذا مو شيخ، طبيب، بس أسلم على إيده 6 مليون وبيقولوا 11 مليون. مات الرجل وأنت بكرة بدك تموت، وأنت وعبد الرحمن السميط ستقفون بين يدي الله تعالى، ويقول له الله لعبد الرحمن، بيقول له: يا عبد الرحمن أنت شو ساويت؟ بيقول له: لا تأخذني يا رب، والله أنا مصير، بس 11 مليون طلع بإيدي، وصل لهم سنة نبيك وكتابك. أنت خلقت لتحمل رسالة ربك، إني جاعل في الأرض خليفة. أنت موجود على هذه الأرض، أنت خليفة رب العالمين، يعني الشيء الذي يريده الله أنت تطبقه وأنت تنشره وأنت تعلمه وأنت تحيا لأجله. واحذر أن تتخطفك أذرع الحياة في مكان يشغلك المال. نحن نريدك أن تكون صاحب مال، بس مو لأجلك، صاحب مال لأجل أن تخدم كتاب الله ولأجل أن تخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نريدك أن تكون صاحب علم، بس مو مشانك، مو مشان تتباهى علينا فيه، مشان تخدم به كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإسلام يريدك أن تصير صاحب جاه، بس مو مشان تتكبر على العباد وترى لنفسك مكانة، بس بدك تستخدم هذا الجاه في أن تخدم كتاب الله وسنة رسوله. هناك أنت بتكون مثل سيدنا طلحة بن عبيد الله، هناك أنت بتكون مثل صحابة رسول الله، هناك تعطى ما أعطوا. يا أخوان، أنتم اليوم جميعاً هلأ كل واحد بيناتكم يستطيع أن يقرأ لي على أقل تقدير 3 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا متأكد هلأ أي واحد بيناتكم، أنتم غير متخصصين، بس أي واحد بيناتكم أقل تقدير حافظ له 3 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طالت أو قصرت. أنا بدي أسألك، أنت حافظ 3 جمل أكان يقول جدك؟ أنا أتحداكم ولا واحد بيناتكم يحفظ 3 جمل كان يقولها جده، مع أنك أنت عشت مع جدك. طيب أنت كيف حافظ ثلاث أحاديث كان يقولها رسول الله؟ هذه الأحاديث قيلت من 1400 سنة، يعني أنت كلام جدك اللي مات من 10 سنين 20 30 ما لك حافظه، بس كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حافظه. كيف؟ هذه الأحاديث الثلاثة وصلت إليك بأشلاء أناس وبدماء أناس وبلحوم أناس وبأرواح أناس. ما تفكر أنت حافظ، يعني أنت لما بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هدول ثلاث كلمات يعني هيك، هدول مدفوح حق لحم وعظم ودم ومال وأرواح، عشان أنت اليوم وابنك يقول مثل منك. لما أنت بتقول بني الإسلام على خمس، شهادة إن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، هذا الحديث مدفوع ثمن وأرواح. أبو الدرداء بيمشي، الله يرضى عنه، بيمشي من المدينة المنورة إلى مدينة دمشق، مشي، لا بالبولمان ولا بالسيارة ولا بالطيارة، مشي مشان يعلم أهل دمشق القرآن والحديث. والله والله لولا هؤلاء لكنتوا أنتوا اللي عم تعبدوا النار. أهل هالبلاد قبل الإسلام كانوا يعبدون النار، كنت أنت أولادك هيك، هتفكر حالك صاحب رتبة كثير عالية. اليوم هناك من هو أكبر مني ومنك يعبد البقرة، بس في أناس حملوا الرسالة وجاءوا بها إلينا. والآن يا أخوان هذه الرسالة، رسالة الإسلام بين أيديكم، شو بدكم تسووا؟ يا بتحملوها لأولادكم والجيل القادم، يا هذا الأخ بيقول والله أنا بتعرف يا أساس موظف والله دوبني عم طلع أكلي وشربي ما بقدر، هذا الأخ عنده محل الله يعينه والله راسه مشلوش، هذا الزلمة محاسب يا لطيف أبي نامه بيحكي بالحسابات، وذاك الزلمة طالب جامعة بده يدبر حاله، وهذا الأخ بلاط وهذا حداد وهذا خياط، والله ما من بلد والله مو فاضيين للدين بنوب نحن. بس لا سمح الله يا أخوان إن فعلنا لا ريب بأن الله سيسألك سؤالا عسيرا. لذلك يا أيها الإخوة، إذا أنت بدك تصير مثل طلحة بن عبيد الله، كل واحد بيناتكم أنت مسؤول عن الإسلام في كل الأرض، أنت لحالك بدك تفكر شو أنا بقدر أخدم هذا الدين، إما مباشرة وإما معاونة. بس ما في ولا واحد بيناتكم ما بيساوي شيء للدين. والله في إخوة التزموا معنا ما بيعرف يقرأ القرآن، لما فحصوه هيك تحديد مستوى أخذ صفر، يعني الأساتذة قالوا له تفضل يا عم افتح مصحف قرأنا هالصفحة، قرأ قديش العلامة؟ صفر، عمره 40 سنة أو 50 أو 60، وفي أكبر وأصغر يعني سجلوا. هلأ يلي أخذ صفر من سنة هلأ صار أستاذ، صار يعلم غيره، برافو علي برافو علي. أنا أخي بدي أعلم، أنا لازم أخدم هالدين، تعوا علموني وبعدين شغلوني وخليني أخدم هالدين. منيح هلأ إذا مات والله عز وجل قال له يا عبدي تعال هون، أنت شو ساويت بالدين اللي أرسلت لك يا؟ بقول له يا رب أنا علمت واحد، منيح، اثنين، ثلاثة، سبعة، هلأ واحد منهم مات، بالفعل مات. أنت إذا لم تكتب لك المباشرة كتبت لك النية، عرفت؟ يعني بركي متت أنت وما لحقت، منيح، تقول له يا رب أنا والله كنت ماشي بالطريق بس متت، أنت قبضت روحي. بس يا أخوان نصيحة، لا حدا يعود ما يفعل شيء لهذا الدين، والدين يحتاجك كائنا من كنت. ممكن أن تعلم، ممكن أن تساند، ممكن أن تدعم، ممكن أن تيسر، بس هذه الدعوة الإسلامية لابد أن تحمى، والذي يحميها رجالها، فكن أنت من هؤلاء الرجال. هو دين الله ما عم يستناني ترها ولا نسائل عنك، الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، خالص الشغل. بس إذا أنا بساند دين الله أنا برتفع، أنا بنهض، أنا بعلو، وإذا أنت تفعل هيك. أما إذا أنا بقول والله مالي فاضي، والله ملتزم، والله عندي أشغال، والله تعرف الحياة صعبة، خير إن شاء الله، خليك بمكانك. بس والله والله الخسارة كبيرة. يا أخوان، الحديث عن المبشرين بالجنة لأجل أن تسلك مسلكهم فتنال ما نالوه. طلحة ابن عبيد الله مستعد تنشل إيده ليحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعد ينضرب 36 سيف ورمح. شو يعني 36 و39؟ يعني شقف الزلمة مثل بنقول، بس هو مستعد. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بتكون تشوفوا شهيد يمشي على الأرض، هذا الزلمة ما عنده مانع، ما عنده مانع أنه هو يصير بالأرض وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تطلع على كتافه وتقف على ظهره. المهم الدين هو الذي يعلو. أما أنا شو أنا؟ أنا أمضي مثل هؤلاء البشر في هذه الأرض. فتعالوا يا أيها الإخوة نخدم دين الله عز وجل وننشر رسالة الله ونعلم الناس. في ناس مرات ينتظرون منك كلمة، جيرانك ينتظرون منك كلمة، مرات رفيقك، ابنك، أخوك، جارك. يا رجل اشتغل بالدعوة إلى الله، بلغوا عني ولو آية، وقل له لرب العالمين يا رب هي اللي طلع بإيدي، طلع بإيدي أنه أنا أحكي آية والله صرت أحكيها منيح. المهم أن يرانا الله عز وجل أن نخدم دينه فيرفعنا وينفعنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. للحديث عن سيدنا طلحة تتمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.